الأم قلب رحيم وصدر حنون يحب وإن لم يحب ويحنو وإن أغلظ عليه. هذه الأم ألا تستحق منا الثناء؟ ألا تستحق منا العطاء؟ من أين سنبدأ؟ من أين؟ من وين ببدأ بالثناء وامك الجواوي؟ ألا مظن تكفيك مليون ديوان؟ انتي غراي وفدوتك نفسي والعين، مهو قلبي في هواك حيل هيمان. من وين ببدأ بثنا وملى الدواوي؟ لا مظن تكفيك مليون ديوان، انتي غلاي وفدوتك نفسي والعين، مهو قلبي في هواك حيل هيمان. من وين ببدأ بثنا وملى الدواوي؟ مظن تكفيك مليون ديوان، انتي غلاي وفدوتك نفسي والعين، مهو قلبي في هواك حيل هيمان. يا ما سهرت وكم ليالي ما تنامين، ايش السهر يما لجل اني سهران؟ كم مرة تبكين ومن اجلي تبكي؟ ليش البكاء يما لجل اني تعبان؟ يا ما سهرت وكم ليالي ما تنامين، ما تنامين، ليش السهر يما لجل اني سهران؟ اني سهران. كم مرة تبكين ومن اجلي تبكي؟ ليش البكاء يما لجل اني تعبان؟ وقت الحمل ذقتي وكم ما تذوقي، يما حملت بشي ما يطيقه انسان. يا ما تعبت وما طيتك على يدين، ربي امرني بطاعتك بر وحسان. من وين ببدأ بالثنا وملى الدواوي؟ الا مظن تكفيك مليون ديوان، انتي غلاي وفدوتك نفسي والعين، مهو قلبي في هواك حيل هيمان. وشلون اسدد قولي لي من وين؟ واصير بين يديك مرتاح فرحان، لاني ببرك قمت وسددت هالدين، يما صعب دينك وانا حيلي غرقان. لو بستمر بالعاد بملى الدواوي، لا ما تكفيش مليون ديوان، لا ما تكفي. لو بستمر بالعاد بملى الدواوي، لا ما تكفيش مليون ديوان. من وين ببدأ؟ من وين ببدأ بالثنا وملى الدواوي؟ من وين ببدأ بالثنا وملى الدواوي؟ ألا مظن تكفيك مليون ديوان، انتي غلاي وفدوتك نفسي والعين، ما هو قلبي في هواك حيل هيمان، ما هو قلبي في هواك حيل هيمان. اسمع واسمع الأم العجوز تروي خبرها، تقول حملته في بطني 9 أشهر ومات أبوه بعد ولادته بأشهر، فكنت له أبا وأما هو وأخته التي تكبره بسنوات 3. من حبي له لم أفطمه إلا بعد 3 سنوات وبعد أن تركه بنفسه. أسبغت عليه كل حبي وحناني، ولما بلغ سن الزواج زوجته من فتاة أحبها لأخلاقها ودينها وكرم أهلها. طلقها بعد 5 سنوات بعد أن أنجبت له ولدا وبنتا. طلقها لأنها كما يقول غير متعلمة، وتزوج أخرى تعمل مدرسة، وقمت أنا بتربية ابنه وابنته، وكنت أخدم زوجته لكونها مدرسة ونفسي راضية.